وعلى صحابته الأخيار بيامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسرنا اليوم باستقبال الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله في مسجد الفرقان بمدينة مونتخايل. الشيخ حفظه الله أتانا من بلاد الجزائر، حفظها الله وسائر بلاد المسلمين، فنسأل الله تعالى أن يبارك له في علمه ويجعله من المقبولين، وأن ينفعنا بهذه المحاضرة القيمة التي عنون لها الشيخ فضل أهل العلم. لا، هذا ما قيل لي، نصححه إن شاء الله. إذن عنوان المحاضرة ثمرات الإخلاص وما اقتدر لي. الحمد لله، ونرحب أيضا بأخينا سيداتي أبو عبد الرحمن الذي سيقوم بالترجمة إلى اللغة الفرنسية، ونسأل الله تعالى أن يوفقه ويسدده. ولا أطول عليكم وأحيل الكلمة لشيخنا الفاضل، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بدوري أحمد الله وأشكره وأثني عليه على ما أنعم علينا من هذا اللقاء الإيماني العلمي في هذا المسجد المبارك، وبحضرة هذه الثلة الطيبة من الطلاب والمؤمنين، فله الحمد والشكر على ذلك. والشكر موصول إلى الإخوة القائمين على النشاط في هذا المسجد والدعوة فيه، على ما كانوا فيه من سبب في إنعاش المؤمنين بهذه النفحات الطيبة وهذه المجالس الإيمانية التي يعلو فيها الإيمان، وتنزل السكينة، وتغشى الرحمة، وتحف الملائكة، ويذكر الله المجلس في من عنده في الملأ الأعلى. ثم أيها الإخوة الكرام، إن هذا المجلس، بل هذه الكلمة، هي استجابة لله تبارك وتعالى في قوله: لقد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقوله لقد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت مركزة على دعوة التوحيد ونفي الشريك عن الله تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو قومه وأبناءه ومن حوله إلى دعوة التوحيد، ويوصيهم قائلا: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوصي من؟ يوصي الرسل الكرام إسماعيل وإسحاق ويعقوب، يوصيهم ويخاف عليهم أن يموتوا على غير الإسلام، ويخاف عليهم أن يموتوا على غير الإخلاص، فيقول: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتستمر هذه الدعوة في يعقوب، فيقول لأبنائه: ما تعبدون من بعدي عند الوفاة. سبحان الله، انظر عظمة هذه الكلمة: ما تعبدون من بعدي. ولو كان واحد من أهل زماننا يقول له أبوه هذه الكلمة لقال: إن أبانا خرف. لكن أبناؤه قبلوا هذه النصيحة وعلموا أن القلوب بيد الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الزلل يكون. فقالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء الأشراف، أشرف القوم، أشرف الناس، يخاف عليهم أبوهم أن يموتوا على غير الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تقول له أم سلمة: وإن القلوب لتتقلب. يقول: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. القدر إذا وضعت فيه حجر أو بيض أو شيء من هذا ووضعت تحته نار كثيفة، فذاك الشيء يتقلب. فالقلب أشد تقلبا، يكون مؤمن ويصير كافر. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه آخر قبل هذا، يقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تغفر لي وترحمني، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فلا أحد يأمن على نفسه الزيغ والزلل. بل إن إبراهيم الخليل وهو في سياق دعائه يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حاشاه عليه الصلاة والسلام الخليل أن يعبد الأصنام، لكن من خوفه من الله عز وجل يدعو الله أن يثبته ويثبت أبناءه لكي لا يكونوا من عباد الأصنام. هذا الأمر يخوفنا كثيرا. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى القوم قد اتخذوا العجل في ظرف 40 يوم انقلبوا، وجدهم قد أشربوا في قلوبهم العجل، اقتنعوا كل الاقتناع بأن هذا هو الإله، بكلمة أضلهم بها السامري. قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فالخوف من الشرك، من الرياء، من العجب، من حب الظهور، من المدح، من الشهرة، ينبغي أن يكون. ولذلك جاء في كتاب التوحيد في الباب الرابع أو الخامس باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، وأورد قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا المجلس نعقده لقراءة باب من أبواب من هذه الأبواب التي تدعو إلى الإخلاص وتخوف المسلم من الوقوع في الشرك صغيره وكبيره. بالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الشيخ عبد الحكيم حفظه الله تعالى débute par remercier et faire les louanges et les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits et dons, et qu'il ait facilité, subhanahu wa ta'ala, cette rencontre. De même qu'il remercie les frères responsables de cette mosquée pour leurs efforts d'organiser assises bénéfiques et bénies. Baraka wa ta'ala. Le thème de ce cours, de cette conférence, concerne les fruits de la sincérité et les dangers de l'ostentation. Il a cité des versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'Ibrahim alayhi salam est un exemple polythéiste. De même que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est basé spécifiquement sur le tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le rejet de toute forme de polythéisme, de shirk. Il recommande même alayhi salam à sa descendance, alors que ses enfants font partie des prophètes et messagers, mais avec cela il craint pour eux de mourir sur autre que la soumission, que sur l'islam et la sincérité. Et il leur pose même la question, qu'allez-vous adorer après moi? Le shir de préciser que cette question elle a toute son importance, elle est très forte. Aujourd'hui, si un père dirait la même chose à ses enfants pourraient penser qu'il a perdu la tête. Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Alors que Ibrahim alayhi salam posa cette question à ses enfants. Et ils vont lui répondre qu'ils vont adorer le même Dieu, la même divinité que lui, alayhim salam, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci c'est pour nous montrer que les cœurs des créatures sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux d'Allah azza wa jal. Il les tourne comme il veut. Yusuf alayhi salam, ce noble, honorable prophète, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans son dua, dans son invocation, fais-moi mourir en tant que soumis et ressuscite-moi avec les vertueux. Donc lui-même, noble comme il est, élu comme il est, alayhi salam, il ne se sent pas à l'abri d'être perturbé ou d'être ou de dévier de la sincérité envers Allah Azza wa Jal, alors que les prophètes sont les plus nobles des hommes. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa dua, dans son invocation, il dit: ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Et lorsqu'on lui posa la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua que les cœurs tournent et bougent d'une manière très rapide, plus rapide encore que les ingrédients qu'on pourrait mettre dans une marmite qui est en train de bouillonner. Et on voit même Youssef alayhi salam qui, lorsqu'il fut confronté à certains péchés, il préféra l'entrée dans la prison que de rester libre, mais sous cette tentation de tomber dans le péché des femmes. Ibrahim alayhi salam, il demande à Allah Azza wa Jal de préserver la terre sacrée, la mosquée sacrée, la Kaaba, et de préserver sa propre personne ainsi que sa descendance, ses enfants, d'adorer les statues et les idoles. Il est qui il est, alayhi salam, et il demande à Allah tabaraka wa ta'ala le raffermissement pour lui et sa famille. Regardez dans le récit du peuple de Moussa alayhi salam, de Moïse alayhi salatu wassalam, qui, lorsqu'il s'est absenté le temps d'une quarantaine de jours, et avec cela, ce peu de temps a suffi pour que son peuple tombe dans l'adoration du veau. Donc il y a cette peur et cette crainte qu'il faut avoir de tomber dans le polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, dans l'ostentation, dans l'amour de la célébrité, de se montrer, de vouloir entendre parler de soi. Et dans Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme, de l'unicité de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il y a un chapitre qui s'intitule « La peur du polythéisme ». La peur de tomber dans le polythéisme. Et le shir va entamer la suite prise de cours de ces chapitres. طبعاً وفاءً بالوعد أننا نذكر بعض الثمار للتوحيد والإخلاص، وهذا الإخلاص يقول عنه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وددت أن يتفرغ للناس عالم لا يعلم الناس إلا الإخلاص، يوميا صباحا مساء يدرسهم. ما هو درسهم؟ الإخلاص. وهذا ليس غريب، لأن الرسل كانوا كذلك، لدرجة أن نوح عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى الإخلاص في كل لقائه معهم. وحتى أنهم من كثرة ما ملوا حديثه جعلوا أصابعه في أذانه واستغشوا ثيابه وأصروا واستكبروا استكبارا، ولم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، وكانوا يقولون: غير، ائت بشيء غير هذا. فكان يقول لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. كان لا يتجرأ أن يأتي بشيء غير هذا. ونبينا أيضا قالوا له: ائت بغير هذا القرآن، بقرآن غير هذا أو بدله، لأن 10 سنوات هو يدعوهم سوى إلى التوحيد، إلى الإخلاص. فقالوا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. فكان يقول ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا لا يدعون الناس في طبعا فترة طويلة إلا إلى التوحيد، حتى ولو جاءت الشرائع فإنه يصحبها التوحيد. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أنفاسه الأخيرة وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، لما سمع أمهات المؤمنين يتحدثن عن كنيسة في بلاد الحبشة فيها تصاوير أفاق وقال أولئك القوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ألا وإني أنهاكم عن ذلك. لمن يقول هذا؟ يقول للصحابة. ألا وإني أنهاكم عن ذلك. معنى الأمر محتمل يا إخواننا، ولكن الله سلم. وما دام الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يأمن مكر الله. فمن ثمرات التوحيد أن الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. آمنوا يعني وحدوا، واتقوا اتقوا الشرك، هذا ابتداء. وإن كان يضم أيضا آمنوا فعلوا الطاعات واتقوا المعاصي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن هم الناس اليوم ما هو؟ الأكل، الطيبات، الدنيا. فالدنيا لا تأتي إلا بالتوحيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال العلماء وهو مخلص، فلنحيينه حياة طيبة. إذن الناس يحبوا الأكل، الشراب، الطيبات، المال، الدنيا، السكن، سعة الرزق، ويحب أيضا الأمان، الأمان، الأمن. فالأمن مرهون بالتوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى طبعا دائما في سردي ونقل كلام الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه، قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من هو الذي يستحق الأمن؟ فأجاب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين وحدوا ولم يلبسوا توحيدهم بشرك. إذن الناس أو مدار السعادة، سعادة الدنيا ومحورها على ملذات الدنيا وعلى أن يصحبها الأمن، هذا كله مذكور في القرآن الكريم بأنه مرهون ومقيد بما لو أن الناس حققوا التوحيد. هذه أعظم الأمور التي، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لقريش، لإيلاف قريش إيلافه برحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني يوحدوا هذا البيت، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأكل والأمن. وقال الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. إذن تلخص عندك أن الناس يحبوا الأمن ويحبوا الأكل والطعام والشراب والدنيا وغير ذلك. وهذا لو تبحث عليه في القرآن الكريم، وقد ذكرنا لكم بعض النماذج أنه مرهون بالتوحيد. Donc le cheikh nous dit comme promis dans le titre, nous allons voir certains fruits qui découlent du tawhid, du monothéisme et de la sincérité dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a cité la parole de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, qui dit: vu l'importance de la sincérité de ce chapitre, de la sincérité et de le rappeler tout le temps aux gens, j'aurais aimé qu'il y ait un savant qui prenne de son temps pour rappeler aux gens tous les jours la sincérité. Ce savant-là soit réservé que pour cette tâche-là, de rappeler aux gens la sincérité. Le prophète Nuh alayhi salam n'a cessé d'appeler, d'inviter, de parler du monothéisme à son peuple jusqu'à que les gens ne voulaient plus l'entendre, ne voulaient plus l'écouter. Ils se bouchaient les oreilles avec leurs doigts. Et même ils fuyaient lorsqu'ils voyaient arriver. Pourquoi ? Parce qu'ils ne changeaient pas de sujet. Ils ne leur parlaient que du monothéisme. Et ils se sont lassés d'entendre ce discours. Mais ces réactions de ces gens ne l'ont pas perturbé. Et il a continué dans ce chemin. Et il en est de même pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On lui a même demandé de parler d'autre chose, mais il est resté sur ce point essentiel qui est la ilaha illallah. Même lorsque il recevait des lois, des législations de pratique, il était accompagné du tawhid. Il y a tout le temps le tawhid. Et avant sa mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certaines personnes parlaient de ces églises qu'il y avait en Abyssinie, qui étaient construites sur des tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pendant ce moment-là difficile, à la fin de sa vie, alayhi wa sallam, il leur a fait cette recommandation, l'interdiction de construire sur les tombes, de mettre des tombes dans des lieux de culte. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un risque. Les fruits qui découlent du tawhid sont des choses qui sont bien aimées chez les gens, qui sont la subsistance, la nourriture, la boisson, d'avoir une bonne vie mondaine, et aussi accompagnée par la sécurité. Et ces deux choses qui sont bien aimées chez tous les gens sont des fruits qui découlent du tawhid. Et ceci, on le retrouve dans le Coran. Et le Cheikh a cité certains versets là-dessus, comme la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset: et si les habitants des cités, des villes ou des pays avaient cru et fait preuve de piété, c'est-à-dire qu'ils ont la foi, ils appliquent le tawhid et ils se préservent de toute forme de polythéisme, ils appliquent ce qui leur est demandé, s'éloignent de tout ce qui est interdit, Allah leur a fait ouverture et des bénédictions du ciel leur viendraient. Et dans d'autres versets aussi, Allah subhanahu wa ta'ala cite que ceux qui font preuve de piété et de foi, ils auront la sécurité après avoir eu la peur. Et il a cité aussi un verset dans le sens, Allah nous dit: et quelle est laquelle des deux parties est plus en droit de recevoir la sécurité? Ce sont ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi par une quelconque injustice, c'est-à-dire une quelconque forme de polythéisme. Donc le bonheur dans ce bas monde, il découle du tawhid, dans la concrétisation et la réalisation du monothéisme. Puis il a aussi parlé des points cités dans la sourate Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah leur fait le rappel, eux qui adorent des statues en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, il leur rappelle que c'est lui qui leur donne la sécurité et la subsistance, et qui leur facilite les voyages, le voyage en été et le voyage en hiver. Donc Allah, il leur a donné la nourriture, il leur a donné la subsistance et il leur a donné la sécurité. Donc c'est un rappel à eux qu'ils se doivent d'adorer celui qui leur a octroyé ses bienfaits. ناقض الإخلاص هو الشرك الأصغر بأنواعه، وهذا هذه الأمور ينبغي أن يضبطها الموحد لئلا يقع فيها. أنواع الشرك كبيره وصغيره، حقيره عند الإنسان وخطيره، وإلا فلا يوجد شيئا حقيرا. لا ينبغي أن يزدري ويحقر المسلم ذنبا مهما صغر في عينه، لأن الله تعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقال جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر مالا صغيرة. فبدأوا بالصغيرة، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالحساب عسير على من يشرك بالله عز وجل وعلى من يحتقر الذنوب. محقرات الذنوب هي مهلكات بني آدم، يحتقرون شيئا يرونه صغيرا وهو عند الله عظيم. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فينبغي أن نعرف الجاهلية ونعرف الشرك. ولذلك في كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى يوجد 64 بابا كلها في الشرك، حاشا 5 أبواب التي عرفت التوحيد وبينت فضله وأن من يحقق التوحيد يدخل الجنة وهكذا. وإلا فكل أبواب أو كل الأبواب الواردة في كتاب التوحيد كلها في بيان الشرك، لأن دعوة الأنبياء قائمة على هذين الأصلين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حتى لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، فيها تخلية وفيها تحلية، فيها تصفية وفيها تربية. فليحذر الناس أو يحذر المؤمنون الذنوب والشرك بأنواعه أشد مما يحذر الأوبئة والأمراض الفتاكة. هذه نحذر منها، لكن إذا متنا بها لعلنا نكتب عند الله من الشهداء. ولكن المسلم يحذر ويسأل الله العافية، لكن أشد من ذلك أن يحذر نفسه من أن تقع في الإشراك بالله عز وجل، كما سنرى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم من هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، البدريون، الخلفاء الراشدون، العشرة المبشرون، أصحاب الرضوان. خيرة الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصحاب رسول الله، ومع ذلك يخاف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك. قال أخوف ما أخاف عليكم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. فلما سألوه عنه قال الرياء. والرياء يتلون، قد يكون الرياء فيما يراه الناس منك، وقد يكون الرياء فيما يسمعه الناس عنك. فإن كان فيما يراه الناس منك فهو رياء، وإن كان مما يسمعه الناس عنك وتحب أن يسمعه الناس عنك فهو السمعة، وقد يكون حب الظهور، وقد يكون حب الشهرة، وقد يكون حب المدح، وقد يكون الارتياح عند تحدث الناس عنك بأنك من أهل الفضيلة، من أهل الصلاح، من أهل الدين، من أهل الدعوة، ومن أهل القرآن. ولهذا الرياء يتعلق بالبصر مما يراه الناس بأبصارهم ظاهرا حسنا، والسمعة ما يسمعه الناس عنك، وتكون أنت فرحا لما يسمعونه أو تسمعه بطريقة أو بالأخرى. وقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب اسمه باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد والتهديد والتنكيل بأصحابه، لأن المرائي لا يجعل العمل لله، والحقيقة والهدف الذي من أجله خلقنا هو قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. الأنبياء يقولون لأقوامهم: عبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأنبياء أبناء علات، أبناء ضرائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء أبناء علات. العلات هي النسوة التي يكون تحت رجل واحد، دينهم واحد وهو التوحيد، وأمهاتهم شتى وهي الشرائع. والرياء يتلون على الإنسان، أحيانا يدخل الإنسان لعمل من الأعمال: زكاة، صدقة، بر، حج، عمرة، صلاة، قيام، قراءة قرآن، ذكر، يدخل وهو مخلص، ثم يطرأ عليه الرياء. وأحيانا يكون العمل في سرية تامة، ثم هو بعد ذلك يتحدث به، يحكيه للناس بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. وقد يكون الرياء ابتداء، يعني وهو ذاهب إلى العمل لم يذهب لله عز وجل، وإنما ذهب من أجل أن يرائي. هذا من رياء المنافقين، هذا رياء الكفر، كفر مخرج من الملة. ولكن سوف نرى كيف يمكن التخلص من الرياء الذي يطرأ على الإنسان، وأن الإنسان يدافعه ويجاهده، وهو المقصود في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا أنفسهم وأنفس وهواهم فينا في الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، مع المخلصين. لأن الرياء يتلون، يكون الإنسان يريد وجه الله، ولعل يمر عليه أحد من يعظمه فيجد في نفسه يقول: يا ليت فلان يحمدني على ما أفعل. وهذا هو الذي قال عنه سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يعني ما عالجت شيئا في نفسي أشد علي من نيتي فأراها تعاودني. يعني هذا النية يعني يبدأ الإنسان العمل ويراقبه في الوسط ويراقبه في الأخير ويستغفر الله. ولذلك نستغفر الله دائما بعد الصلاة، نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يخاطب الحجاج الذين ذهبوا لعرفة وغيره، قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله استغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال للمتصدقين: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله استغفروا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ولن تحصوا لن تحصوا. ولهذا من القبيح جدا أن يأتي الإنسان بأعمال ويريد بها ضعيفا فقيرا حقيرا، ويترك الغني سبحانه وتعالى العظيم العلي الكبير. ولذلك ما أحسن أن تستحضر عظمة الله وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأنت تؤدي العمل وأنت تجاهدك نفسك من أجل الرياء، تستحضر عظمة الله وغناه وعلوه وكبرياءه وجبروته وانتقامه سبحانه وتعالى، وأنه غني عنك لا يحتاجك. لو قال موسى عليه الصلاة والسلام فيما ورد في سورة إبراهيم: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فمن الشنيع تزيين العمل لغير الله، اكتساب المدح والمحمدة والرضا. فكان من الأهمية بمكان التكلم على هذا الموضوع الخطير الذي لا يضبط به كما يضبط درس من الدروس ولا عبادة من العبادات. يعني قد يعود الإنسان نفسه على فضيلة من الفضائل وتنضبط فيه هذه الفضيلة وتصير عنده عادة كما قال الإمام السعدي: ثم صارت لهم لذة وعادة على العبادات والمقامات العبودية. ولكن الإخلاص، لا تقول أني ضبطت الإخلاص وخلاص ترقد وتتركه وتهمله. ينبغي الإخلاص تراقبه وتراقب الصوارف التي تصرفك عن دين الله تبارك وتعالى. على des annulatifs qui Et le cheikh tient à préciser que rien ne doit être méprisé. Le mépris des péchés, des désobéissances, c'est ce qui amène à la perte de la personne et le détruit. Comme Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et vous le voyez à vos yeux, auprès de vous, comme une chose qui est minime, alors qu'elle est énorme auprès d'Allah. Et c'est pour cela que la personne qui verra que le jour dernier, que tout ce qu'il a commis, accompli comme œuvre, petite soit-elle, sera inscrite dans le livre, dans le registre, il dira dans le sens du verset: qu'est-ce qu'il a ce livre qui n'a rien délaissé, qu'il soit petit ou grand, sans que ça ne soit inscrit. Voilà ce qui détruit et qui amène à la perte le fils d'Adam, c'est le mépris des désobéissances. Et c'est pour cela que le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, de ce qui est rapporté de lui, il dit que parmi les dangers, c'est ces personnes qui viendront dans l'islam alors qu'ils n'ont pas connu l'époque pré-islamique. Ils n'ont pas connu le mal, ils n'ont pas connu le polythéisme. Donc ils ne voient pas et ils ne savent pas exactement quelle est la gravité des péchés du polythéisme. Ils n'ont pas connu le jahiliya. Et pratiquement, d'un point de vue général, tous les chapitres de Kitab al-Tawhid, le Cheikh de l'Islam, Mohammed Abdel Wahhab, rahimahullah, concernent les différentes formes de polythéisme. La shahada en elle-même, la ilaha illallah, elle comporte une affirmation et une négation. Point de divinité digne d'être adoré. Donc, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on doit s'en éloigner complètement. Personne n'est en droit de recevoir une quelconque adoration, et l'adoration n'est reconnue, n'est affirmée que pour celui qui réellement et véritablement en a le droit, et qui est Allah. Azza wa Jal. Donc il faut se prémunir, se protéger contre toutes les formes de polythéisme et des péchés, bien plus que les maladies qui viendraient à toucher le corps. Bien qu'il est important de se préserver des maladies, mais de se préserver contre le polythéisme est bien plus grand encore. Les compagnons, radiallahu anhum, qui sont les premiers parmi les prédécesseurs, parmi les muhajirines et l'ansar, ceux qui ont assisté avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont combattu à ses côtés, alayhi salatu wa sallam, qui sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Et avec cela, le prophète, alayhi salatu wa sallam, leur dit, la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et lorsqu'on le questionne là-dessus, il dit, c'est l'ostentation. L'ostentation, ar-riya, c'est d'aimer d'être vu, d'agir pour être vu des autres, pour qu'ils te voient accomplir des bonnes œuvres, des adorations, et pour qu'ils parlent de toi en bien. Et as-sum'a, c'est que tu veux qu'on l'entende. Tu veux que les gens entendent parler de toi, de tes œuvres. Donc, Ar-Riya concerne la vue et Ar-Sum'a concerne l'ouïe. L'amour de la célébrité, l'amour qu'on te vante, l'amour qu'on fasse sur toi les éloges, etc. Et tu es content, heureux et fier de cela. Et il y a dans Kitab al-Tawhid un chapitre qui s'intitule « Ce qui a été rapporté sur le sujet de Ar-Riya, l'ostentation ». Donc, la personne, elle commence son acte, son adoration pour Allah Azza wa Jal, mais en plein milieu ou à la fin de son acte, il commet et il tombe dans l'ostentation. Et ce qui vient donc annuler son œuvre. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit bien dans le Coran, dans le sens du verset, et cependant, il aura été ordonné que d'adorer Allah seul, sincèrement, lui vouant un culte exclusif. Et combien de prophètes, tous les prophètes, ont invité leur peuple à la sincérité, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, l'unique, qui n'a pas d'associé. Et ils ont dit dans le sens du verset à leur peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de véritable divinité en dehors de lui. Les prophètes sont des frères. Et le prophète Mohammed sallam nous a donné une image de cette fraternité qu'il y a entre les prophètes, en tant que prophètes. Alayhi salatu wa salam. Il nous dit qu'ils sont tous frères du côté du père. C'est comme des enfants qui ont le même père, mais ils ont différentes mères. Chacun, il a une mère qui lui est propre à lui. Ceci veut dire quoi? que tous les prophètes viennent avec le même message original. Ils viennent pour inviter les gens à l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, seul, l'unique, qui n'a pas d'associé. La base de la religion est la même. Mais avec cela, ils ont différentes lois, différentes législations. C'est là où ils diffèrent entre les prophètes. Donc, parfois la personne, dans son adoration, il se montre. Il fait en sorte qu'il soit vu. Et parfois, il a accompli l'adoration et personne ne l'a vu. Personne n'est au courant de cette adoration. Mais il va en parler, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Parce qu'il veut à tout prix que les gens soient au courant de son adoration. Alors que celui qui, dès le début, il adore, il fait l'adoration pour autre que Allah, Azza wa Jal, ça c'est l'hypocrisie majeure, celle qui fait sortir de l'islam, qui est de la mécréance. Et voilà le sens, ce combat que doit accomplir tout musulman pour préserver sa sincérité et garder cette sincérité, le sens du verset coranique que le cheikh a cité. Allah nous dit dans le sens du verset: et ceux qui ont combattu dans notre sentier pour Allah Azza wa Jal, nous allons les guider vers nos voies. Ici le combat, c'est le combat contre sa propre personne pour œuvrer pour Allah Azza wa Jal et préserver cette sincérité. Donc c'est un combat qui est constant, qui est long, dur, mais qui doit perdurer. Et l'imam Soufiane Thawri, rahimahullahu ta'ala, dit: il n'a pas accompli de plus grand combat si ce n'est contre sa propre intention, de préserver son intention. Donc l'adoration, l'œuvre accomplie doit être préservée. On doit y prêter une intention en son début, en plein milieu et jusqu'à la fin de cet acte. Et regardez l'acte de la prière, l'action de la prière, la salat. Lorsqu'on l'accomplit, une fois qu'on l'a terminé, la première chose qu'on fait, c'est de demander à Allah le pardon. Pour tous les manquements, négligences, tout ce qui aurait pu entacher cette salat, qui aurait pu se retrouver dedans, on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, le pardon. De même qu'après le pèlerinage, après les actes des rites du pèlerinage, on demande à Allah le pardon. Comme Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, et demander le pardon à Allah après avoir accompli les rites du pèlerinage. Et donc, et quelle gravité et quel danger de cette personne qui cherche une quelconque reconnaissance auprès de personnes, de créatures qui sont faibles, pauvres, complètement dans le besoin. Et il délaisse celui qui est puissant, celui qui est nullement dans le besoin de quiconque et qui est capable de toute chose, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sujet de la sincérité est un sujet très délicat, dur à assimiler, mais il faut le préserver constamment et prêter attention. بما ورده الشيخ في كتابه في باب الرياء، قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية بهذا اللفظ، بهذا السياق، وردت في القرآن الكريم 3 مرات، وحكيت عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مرات أخرى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ماذا يوحى إلي؟ يوحى إلى الرسول أنما إلهكم إله واحد. في سورة الكهف قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي سورة الحج سورة الأنبياء قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مخلصون لله العمل؟ وفي سورة فصلت قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. استقيموا على التوحيد واستغفروا لأنكم لن تستطيعوا أن تؤدوا التوحيد كما ينبغي. والأنبياء كلهم قال الله عنهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. هي دعوة واحدة كأنه ما فيه صلاة ولا فيه عبادات ولا معاملات وغير ذلك، فيه توحيد، لأن الغرض كل من الأعمال أن يوحد الناس ربهم بهذه الأعمال ويموتوا على هذه الأعمال، تكون خاتمتهم على التوحيد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الآية يقرأها المسلم كل جمعة في سورة الكهف عندما يقرأ سورة الكهف في السنة، ويقول الله عز وجل قل يا محمد لهؤلاء الناس إنما أنا بشر مثلكم. بشر يمرض ويأكل ويشرب ويشرب ويمشي في الأسواق ويجوع مثل ما يجوع الناس، ولكنه مفضل عليكم بأنه يوحى إليه، شرفه الله بالوحي وشرفه الله بكمال العبودية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الناس لله، قال إنما أعبدكم لله وأتقاكم له أنا، وميزه بالرسالة فهو صلى الله عليه وسلم بشر مثل البشر، مخلوق من ذرية آدم، وعبد الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، لا يعطى شيئا من خصائص الله، إياكم أن تعبدوني أو تعطوني شيئا من خصائص الله، لأن العبادة من اختصاص الله، ولا تعطوني شيئا من صفات الله وأسمائه، وأن هذه حقوق الله عز وجل. فأبطل بذلك الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعطى شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع شخصا يعطيه شيئا من ذلك يغضب. قال له رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، رآه في حلة، رآه في منظر بهيج، فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا؟ جعلتني لله مثيل؟ بل قل ما شاء الله ثم شئت يا رسول الله. وسمع امرأة تقول تضرب الدف وتمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت في مدحها وفينا رسول يعلم ما في غد، يعلم المستقبل، فينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه واتركي هذه احذفيها وقولي ما كنت تقولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يقول الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والملائكة تقول للرسول يوم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يدعو الناس إلى التوحيد، يدعو كما دعا غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله عن الرسل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من قبله ومن بعده ألا تعبدوا إلا الله. وقد خلت النذر، يعني الرسل والأنبياء الذين ينذرون الناس من قبله ومن بعده ألا تعبدوا إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. فنوح دعا قومه فقط، وقوم نوح رأوا نوح وكانوا في أوائل العصور، ولكنهم اعتبروا بأنهم كذبوا كل الرسل. لما؟ لأن الرسل لم يأتوا إلا بما أتى به نوح، وقال: كذبت عاد المرسلين، وكذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فالرسل جاءوا بدعوة واحدة: إلهكم إله واحد. هذه هي الخلاصة: إلهكم إله واحد، اتصف بالجلال والجمال والكمال، كما قال عبد الله بن عباس في تفسير لفظ الجلالة: الله بمعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يوقن برجوعه إلى الله وأنه سيقف أمام الله، فليعمل عملا صالحا. ولذلك من المسهلات ومن الوسائل التي تعينك على التوحيد أن تذكر وقوفك أمام الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. دائما الله عز وجل يذكرنا في الآيات الإيمان بالله واليوم الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن الذي يتذكر الموقف، الوقفة التي سيقفها كل الناس أمام الله، وأن الله هو الجبار، هو القهار، هو الملك، هو مالك يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ فإذا يسقط أمامك كل من تعظمه وتعمل الأعمال التعبدية من أجله، يسقط أمامك كل من تعبده وتعظمه من البشر وتزين الأعمال من أجله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح فسره أبو علي الفضيل بن عياض، هذا رجل من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. هذا الرجل كان قبل أن يصير إمام كان سارقا، وكان يهجم على البيوت، وكان قاطع طريق. يوم من الأيام صعد جدارا يريد الدخول على بيت من البيوت ليسرقه، فسمع صاحب البيت وهو قائم يصلي الليل يقرأ قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فوعظته هذه الآية وتأثر بها، وعاد وخرج من ذاك البيت وذهب إلى المسجد وصار يصلي، والتقى بالأئمة، أئمة الهدى في ذاك الوقت، وصار عالما بعد ذلك، أصلحه الله عز وجل. كلمته مشهورة وضع الله لها القبول: ما من إنسان يريد التكلم على الإخلاص والسنة إلا أورد هذه الكلمة في تفسيره لسورة الملك. سأله طلابه: ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أحسن عملا العمل الصالح. لا يقبل الله العمل إلا إذا كان أحسن الأعمال. قال ما أحسنه؟ قال أن يكون صوابا وأن يكون خالصا. قالوا ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون على السنة. فما كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبله الله، وما كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبله الله، حتى يكون خالصا صوابا. ولذلك أغلب الناس إما يسقط في عدم الإخلاص، وإما يسقط في البدع، وإما أن ترفض أعمالهم من أجل أنهم مبتدعة. ولذلك دندنة أهل السنة حول هذين الأصلين العظيمين اللذان جاءت فيهما آية الكهف وآية الملك. آية الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وآية الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أسأل الله من فضله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي puis le cheikh a cité le verset coranique dans lequel Allah tabarak wa ta'ala nous dit, dans le sens du verset, dit: je ne suis qu'un humain semblable à vous, je suis un homme comme vous, mais il m'est révélé qu'il n'y a point de divinité digne d'adorer, ce n'est Allah. Donc celui qui espère en Allah et au jour dernier, qu'il adore son Seigneur sans rien lui associer dans son adoration à son Seigneur, Le cheikh dit que ce verset-là a été répété 3 fois dans le Coran et semblable au passage qu'il y a dans ce verset concernant d'autres prophètes, ça a été cité plusieurs fois. Donc dans ce verset, il y a un rappel, une exhortation sur la sincérité, d'œuvrer sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et cette sincérité, elle doit être suivie par la soumission à Allah Azza wa Jal. Elle doit être suivie par la droiture, d'être sur le droit chemin, dans la piété. Donc on comprend de là qu'il n'y a qu'un seul prêche, et le même prêche chez tous les prophètes, qui est le monothéisme, l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce qui est voulu, c'est que les gens œuvrent sincèrement pour Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Et ce passage du Coran qu'on vient de voir, les musulmans, il est recommandé pour eux de le réciter, puisqu'il fait partie de la sourate, la caverne, la grotte, dont il est conseillé de réciter tous les vendredis. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, on nous informe que c'est un homme comme tout humain. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, en plus d'être un homme, il l'a honoré et il l'a élevé, il a été élu et il l'a spécifié par le message et par la révélation. Donc c'est un messager à qui on doit obéissance, écoute, on doit le suivre, mais on n'a pas le droit de l'adorer, car l'adoration est le droit exclusif d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qui est propre au Créateur, à Allah Azza wa Jal, il nous est interdit de le donner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que dire de quelqu'un après lui? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un compagnon dire « Comme Allah veut, et toi, ô messager d'Allah », le fait d'avoir mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam au même stade qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans cette phrase, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit: m'as-tu rendu un égal à Allah? As-tu fait de moi quelqu'un de semblable à Allah? Dis comme Allah veut seulement. Dis comme Allah veut, puis le prophète alayhi salatu wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une femme, une servante, et parmi les chants qu'elle disait, elle a dit: et parmi nous se trouve un prophète qui sait ce qui se passe le lendemain. Le prophète alayhi salatu wa sallam l'a réprimandé et il lui a dit: ne dis pas cela, ne connais ce qui se passe le lendemain que Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit en Coran de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit dans le sens du verset: et si je connaissais al-ghayb, l'inconnu, le futur, j'aurais fait en sorte qu'aucun mal ne me touche et il n'y aurait que le bien qui m'atteindrait. Donc le prophète alayhi salatu wa salam est un homme parmi les humains qui appelle au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'adoration qui est due au créateur subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait avant lui tous les prophètes et tous les messagers, dont chacun a dit à son peuple: n'adorez que Allah seul. Et Nuh alayhi salam, bien avant, dans les premiers temps, a invité son peuple à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque son peuple a démenti Nuh, a refusé d'accepter le message de Nuh, Allah a dit d'eux, dans le sens du verset: le peuple de Nuh a démenti, a renié les messagers, car ce avec quoi est venu Nuh alayhi salam, c'est ce avec quoi sont venus tous les prophètes et tous les messagers. Donc c'est le même message qui a été refusé, car ils démentent le même message qui est le message de tous les prophètes. Et Ibn Abbas radiallahu anhuma, en une explication résumée et concise, lorsqu'il explique le nom d'Allah, ce nom propre, le nom de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, c'est celui à qui on voue un culte, celui qu'on adore et qui est adoré par toutes les créatures. Donc, tu te dois aussi, en tout temps, te rappeler le moment où tu seras debout face à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. C'est pour cela qu'Allah il dit, dans le sens du verset, que celui qui espère en Allah et au jour dernier. Et dans des hadiths, on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier. C'est une exhortation, la personne constamment se rappelle qu'elle sera debout devant Allah azza wa jal. Il aura des comptes à rendre et elle doit se préparer pour ce moment. Qu'il agisse en bien, qu'il accomplit une bonne œuvre. Et qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Et il dit, le cheikh hafidhahullah, que souvent les ulama nous citent la parole de l'imam Abu Ali al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala. Et pour l'anecdote, il nous dit que dans l'histoire et le récit de al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, qu'avant d'être dans la science et d'avoir atteint le degré d'imam dans la sunna, qu'avant cela, il était un voleur et un brigand. Il cambriolait les maisons. Et subhanallah, un jour, il est monté sur le toit d'une maison pour cambrioler. Et dans cette maison, il y avait un homme qui était en prière. Et il récitait le Coran. Et il a récité un verset dans le sens du verset Allah dit, n'est-il pas venu le moment aux gens que leur cœur fasse preuve d'humilité face à ce qui a été descendu de la part d'Allah. Ça l'a tellement touché qu'il est reparti et il s'est mis à s'asseoir chez les savants, à apprendre jusqu'à atteindre ce degré d'imam dans la sunna, rahimahullah ta'ala. Et lorsque des étudiants lui ont demandé sur le verset qui est dans la sourate, la royauté, le royaume, suratul mulk, il vous éprouve dans le sens du verset pour voir qui œuvre le mieux. On lui a demandé qu'est-ce qu'il est voulu par cette phrase, cette parole. Il dit, la bonne œuvre, c'est celle qui est accomplie sincèrement et qui est accomplie en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, c'est une action accomplie pour Allah et qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'action, elle est accomplie sincèrement mais contredit la sunna, elle n'est pas acceptée. Et si l'action, elle est en conformité avec la sunna, elle n'est pas accomplie pour Allah, elle n'est pas acceptée. Et il faut obligatoirement ces deux conditions. L'œuvre, elle est faite pour Allah et elle est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que Ahl Sunna, les adeptes de la sunna, ils rappellent souvent, constamment, à maintes reprises, ces deux points précis qui sont les conditions de validité des œuvres. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الباب ما زال طويلا وجدنا لو يستمر لكن نكتفي بهذا ونسأل الله أن يعوضنا خيرا وأن يطيل أعمارنا في طاعته وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعود ونشكر الله مرة أخرى ومرات وكرات على ما أنعم علينا من هذا المجلس ونوصي إخواننا بالعناية بهذا الموضوع, موضوع التوحيد وموضوع الإخلاص والحذر من الشرك والرياء والسمعة والظهور والمدح والشهرة وغير ذلك, لأنه يخشى المرء إذا كان على هذا الشيء أن يموت عليه ويموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الناس أنهم يأتون يوم القيامة قال لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة معهم أعمال كجبال تهامة بيضاء ثم يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نقع في مثل ما وقعوا. قال: هم أناس يأخذون من الليل مثل ما تأخذون، ولكن إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. يعني إذا كانوا بينهم وبين الله عملوا السيئات واعتدوا على حرمات الله. لما؟ لأنهم في الظاهر ذاك الإيمان الذي يظهرونه إنما يراؤون الناس به، يراؤون الناس بأننا صالحين، ولكن إذا كانوا في الخلوة صاروا ناس مجرمين. فنحذر من هذا الأمر الخطير جدا، لأنه ممكن أن الإنسان يكون على هذا الوتيرة، فيوم تأتي الموت ويأتي يعني ملك الموت ليقبضه، الله عز وجل يظله لأنه لم يكن مستقيما في هذه الدنيا. نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من هذا المجلس المبارك، ونشكر أهل المسجد ورجالاته الذين أتاحوا الفرصة لإخوانهم، ونشكر لأخينا الشيخ أبي عبد الرحمن سيداتي حفظه الله تعالى على هذه الترجمة المفرحة السارة التي أدخل بها السرور على إخوانه، ونسأل الله أن يمده بالعلم النافع والعمل الصالح. شكرا لكم جميعا أيها الإخوة الكرام. كما لا يفوتنا أن نشكر أخانا رابح إمام هذا المسجد، ونسأل الله أن يشفي ولده وأن يلبسه الصحة والعافية وأن يعيده سالما غانما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Donc, Inch'Allah, le Cheikh dit que le sujet est long à aborder et qu'Allah permette d'autres occasions pour pouvoir continuer ce sujet très important. Et il termine par une exhortation, un rappel de bien se rappeler aux frères, de bien les musulmans, de se rappeler ce sujet qui est la sincérité et le danger de l'ostentation, le danger de chercher dans l'adoration d'être vu ou qu'on parle en toi en bien, de chercher une quelconque célébrité ou autre, chercher les éloges faites, c'est choses qui viennent à entacher la bonne œuvre. Et il a ramené le hadith du prophète sallam avec Thawban radiallahu anhu, qu'il est cité dedans que des gens viendront yawm al-qiyama devant Allah azza wa jal et ils ont fait des œuvres de la taille de la montagne de Tihama, et beaucoup d'œuvres, mais devant Allah Azza wa Jal, toutes ces œuvres, elles seront vaines. Elles viendront à tomber, comme s'il ne les a jamais accomplies. Et lorsque Thawban a demandé au prophète sallam, décris-nous ces gens-là aux messagers d'Allah, il dit, ce sont des gens qui œuvrent, qui font des prières de la nuit, comme vous le faites. Mais seulement, avec cela, lorsqu'ils s'isolent, lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils tombent dans les interdits d'Allah. Ils commettent les interdits, ils commettent des crimes et du mal. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, ces bonnes œuvres-là n'étaient faites que pour bien se montrer face aux gens, que les gens parlent en eux en bien, alors que lorsqu'ils sont seuls avec Allah Azza wa Jal, alors là, c'est tout le contraire qui vient d'eux. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Et le Cheikh remercie une fois de plus les responsables de la mosquée pour la porte ouverte qu'ils nous ont faite et cette facilité de pouvoir s'asseoir pour ce cours. Et il a fait des doas pour notre frère Rabah, l'imam de la mosquée, qui a son fils qui est vraiment malade et qui est hospitalisé. Nous implorons Allah Tabarak wa Ta'ala qu'il donne pleine guérison. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alameen.